بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله مع الفوائد المستخلصة من الباب 22 و23. هنا في مواضع في الباب 23 طلب بعض الأخوة قراءتها، والأمثلة التي ضربها ابن القيم للدنيا أيضا استحسنها كثير من الأخوة، لذلك سوف نكتفي بقراءة بعض المواضع، وإن يسر الله لنا وانتهينا منها نظرنا ما في الأوراق من الفوائد. هنا في الباب 23 قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، يقول: في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والأثار والاعتبار. قالت: الفقراء لم يذكر الله سبحانه الغنى والمال بالقرآن إلا على أحد وجوه. الأول على وجه الذم، وذكر آيات في هذا كقوله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الوجه الثاني أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان، كما في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الوجه الثالث إخباره صلى الله عليه وعلى وسلم أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا. هذه يشبكونها بعض كذا، أحيانا تقرأها صلى الله عليه وسلم، أحيانا تقرأها سبحانه وتعالى، خط صغير مشبك. نعم، إخباره سبحانه وتعالى أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا، وإنما يقرب إليه الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون. الوجه الرابع إخباره يعني سبحانه وتعالى أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا نصيب له في الآخرة، وأن الآخرة جعلها للمتقين، فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. الوجه الخامس أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم، بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الوجه السادس أنه سبحانه ذم محب المال فقال: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، فذمهم بحب المال وعيرهم به. الوجه السابع أنه سبحانه ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها، ومدح من أنكر عليهم وخالفهم، فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه: فخرج على قومه في زينته. من هذا؟ قارون. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم أهل الدنيا، أهل التراب، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال والحشم والخدم والسعة والدنيا العريضة هذه، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. يا سبحان الله. فأخبروا أن ما عند الله خير من الدنيا لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى هذه الوصية، وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم أو المثوبة والجنة التي دل عليها قوله ثواب الله خير، والسيرة والطريقة التي دل عليها قوله لمن آمن وعمل صالحا. وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا الصابرون عن الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء، وقد شهد الله سبحانه لهم أنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. قصة قارون هذه عجيبة سبحان الله، لأن هؤلاء الذين تمنوا الدنيا وتمنوا الأموال وتمنوا حال قارون، إيش حالهم بعد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا يستطيع أن ينتصر بنفسه، وما في أحد يقدر ينصره من الله سبحان الله. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يا الله، أصبح الفقر الآن نعمة عندهم. أمس بالأمس يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الآن يقولون: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن الله عز وجل من علينا بهذه الحال البسيطة التي نحن عليها الآن لخسف بنا. إذن حالهم نعمة ولا ما نعمة؟ والله نعمة. وعرفوا ذلك بعدما أهلك الله الطاغية قارون، والله المستعان. ولكن عرفوا ذلك بعدما رأوا الآية، وأهل العلم عرفوا ذلك قبل ذلك، قبل الدنيا، قبل أن يروا هذه الآية. وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله الجنة والحسنى في الدنيا والآخرة خير من هذا الذي عليه قارون لمن آمن وعمل. وما يلقاها إلا إيش؟ الصابرون. اصبروا يا قوم. ما التفتوا. فلما خسف الله بقارون قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. سبحان الله. ولذلك نذكرون ذاك السلفي، الإمام السلفي، ما أستحضر منه ونسيته، أبو حازم، لما قال: إن من نعم الله علي أن زوى عني الدنيا. يقول أن الله سبحانه وتعالى ما زواه عني من الدنيا أعظم نعمة مما أعطاني. لماذا أبا حازم؟ قال: لأني رأيت الله عز وجل أعطاها أقواما ثم هلكوا بها. إذن أنا إيش أبغى فيها؟ ماذا أريد؟ يعطيني إياها ثم أهلك كما هلك غيري وفتن غيري؟ لا. إن الله سبحانه وتعالى نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم مما أعطاني منها. هذا مصداق هذا القول الذي قاله أبو حازم أين موجود؟ في قصة قارون. الوجه الثامن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج إليه لإقامة الملك، فكيف بما هو زيادة وفضله؟ فقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طب نقرا الايه ثم ننظر في كلام ابن القيم. وقال له نبي هذول اليهود: الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يريدون الجهاد. قال: هل عسيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم. نسأل الله العافيه. هذا اللي هو ما هم يعني اهل حرب واهل جهاد. ومن ضعف المسلمين اليوم انهم ما يستطيعون التخلص من هذه الشرذمة الخبيثة الموجودة الان في فلسطين. هذا لا يدل على قوة اليهود وإنما يدل على ضعف المسلمين، والله المستعان. ماذا قال لهم نبيهم؟ وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. شوف اليهود الآن عندهم المسألة بالمال، ما عنده ساعة بالمال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا فضل الله، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، هذا إرادته، يؤتي الملك من يشاء. ثم هو قد فضل عليكم طالوت، فضل عليكم بيش بالعلم والجسم. العلم ليدبر فيه الأمور، يقضي يتصرف، والجسم حتى ايه يجاهد ويقاتل فيه. هم يقولون المال، لم يؤت ساعة من المال. ابن القيم رحمه الله يقول: إن الله عز وجل أنكر على هؤلاء الذين رأوا أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج إليه في إقامة الملك، إقامة الدولة، فكيف بالمال الذي يكون فضله ما يحتاج إليه؟ في هذا الأمر المهم، مفهوم كلام القيم؟ يعني المال الذي يحتاج إليه في إقامة الدولة، من رأى أن هذا المال يكون سببا للتفضيل والتقديم، ابن القيم يقول الله عز وجل أنكر عليه، أنكر ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا للتقديم والتفضيل. فكيف بمن يعتقد أن التقديم في غير ذلك يكون بالمال؟ الآن الناس عندهم، عندك فلوس، أيضا أنت من وجهاء البلد، وأنت الذي يوسع لك في المجالس، وأنت وأنت. كما في بعض البلاد يقول لك: عندك قرش تسوى قرش. هذا مثل جاهلي، هذا ليس من ميزان الإسلام. الإسلام يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الكرم بالتقوى. والناس اليوم الميزان عندهم: إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الناس أثراكم، أغناكم، أكثركم أموالا. والله المستعان. وأسف. قال: فرد الله سبحانه قولهم وأخبر سبحانه أن الفضل ليس بالمال كما توهمون، وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضله ورحمته العلم والإيمان والقرآن، والذي يجمعونه هو المال وأسبابه. ومثله قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، إلى قوله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذه في سورة الزخرف. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف كيف يعني هم يقترحون على الله، الكافر يقترح على ربه. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، اختاره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. قال: لا، لو نزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة من أهل مكة، أو على مسعود الثقفي، رجل آخر في الطائف، طيب لو نزل إما على هذا أو على هذا، لأن هذا رجل عظيم في قومه وذاك رجل عظيم في قومه، لماذا نزل على محمد وهم يقولون يتيم بني هاشم؟ لو نزل على هذا الرجل في مكة أو ذاك الرجل في الطائف على رجل من القريتين عظيم، فقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، قسم الدنيا عليهم. أيقسم الدنيا بينهم ويترك الدين هملا ويترك النبوة هملا؟ سبحان الله العظيم. ثم قال الله عز وجل، لأن الميزان عندهم بالدنيا، قال الله عز وجل في آخر الآيات: ورحمة ربك، النبوة والعلم والقرآن والإيمان خير مما يجمعون، يعني مما يجمعون من حطام الدنيا. الوجه التاسع أنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة. أظن هذا الوجه الأخير. إذن هذه تسعة أوجه ذكرها الله عز وجل في القرآن في ذكره للمال. أنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها، وتوعدهم على ذلك فقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة حتى حضرهم الموت فزاروا المقابر ولم يفيقوا من رقدة من ألهاهم التكاثر. وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت، إيذاناً بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور، وأنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يطعنون عنها كما كانوا في الدنيا، كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها، ودار القرار هي الجنة والنار. ولم يعين سبحانه المتكاثر به، ما عين الله المتكاثر به، ألهاكم التكاثر، التكاثر في أي شيء ما ذكر الله. قال ابن القيم: بل ترك ذكره إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، كما يقال شغلك اللعب واللهو، ولم يذكر ما يلعب ويلهو به، وإما إرادة الإطلاق وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغى به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله، أو عمل من ذلك حط مثال عليها. فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، هذا مالك يا ابن آدم. ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدا مؤكدا إذا عاير تكاثره هباء منثورا، وعلم دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورا، فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له، وخسر هنالك تكاثره كما خسر أمثاله، وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه، وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه. فعذب بتكاثره في دنياه، ثم عذب به في البرزخ، ثم يعذب به يوم القيامة، فكان أشقى بتكاثره إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة، فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين، ولم يحفظ به من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين فيا له تكاثرا ما أقله ورزقا ما أجله ومن غنى جالبا لكل فقر وخيرا توصل به إلى كل شر. يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياتي وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسألها فلا يجاب إليها. يقول ارجعون ربي ارجعون، ما يجاب هذا الطلب. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل قوله أولا ربي، استغاث بربه، ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال ارجعون، ثم ذكر سبب سؤال الرجعة وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه. يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا، لا سبيل لك إلى الرجعة وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث وأن يفصح له في المهلة ليتذكر ما فاته، أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتها، وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحا لو أجيب، وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه، وأنه لو رد لعاد لما نهي عنه، وأنه من الكاذبين. فحكمة أحكم الحاكمين وعزته وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سأل، فإنه لا فائدة في ذلك، ولو رد لكانت حالته الثانية مثل حالته الأولى، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا إله إلا الله، يشاهدون القبر وعذاب القبر والمحشر والأهوال والقيامة والحساب والميزان وأبواب جهنم والنار تلظى، ومع ذلك إذا عادوا إلى الدنيا عادوا إلى الكفر والمعاصي. إذن هؤلاء ما فيهم خير، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الآية واضحة، ولكن هنا فيه عبارة: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هذه أشكلت على المفسرين، ما هو الشيء الذي بدا لهم يوم القيامة وكان مخفيا عليهم في الدنيا؟ ابن القيم يحاول أن يكشف لنا هذا السر رحمه الله. يقول رحمه الله: وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما أوردوا فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. رحمة الله عليه، صحيح، أحيانا تأتيك الآية الكريمة تريد، وهذا والله يمر على كل من يعاني التفسير، أحيانا أكشف كتب التفسير يمكن أكثر من 10، أريد أن أصل إلى شيء في تفسير الآية، ما أجد، ما أصل. ولقد سمعت مرة الشيخ عطية سالم رحمه الله يقول: قلت للشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان هذا إمام العصر في التفسير، يقول: قلت له يا شيخ أنا أريد أن أعرف تفسير آية في الإعداد للدرس، فأنظر في كتب التفاسير ما أجد شيئا يعني يشفي، فإذا حضرت الدرس وجلست على الكرسي وبدأت أتلو الآية وأفسرها فإذا بي يأتيني شيء ما كان في الحسبان، يفتح الله علي الأشياء أقولها ما كانت عندي ولا رأيتها في الكتب. يعني عطية سالم عنه، عطية تعرفون تلميذ الشيخ الأمين، إيش هذا؟ فقال له الشيخ الأمين: لست وحدك، لست حتى إحنا كذا، لست وحدك كذلك، نحن ننظر في كتب التفاسير ما نجد شيء، إذا جلسنا على الكرسي في المسجد النبوي يفتح الله سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله، تجد أحيانا تنظر في تفسير ابن كثير، في تفسير البغوي، تفسير ابن سعدي، في تفسير ابن جرير الطبري، مولى في السرين، في تفاسير موجودة، ما كما قال ابن القيم يعني: لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. قال: ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب ببل ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب، فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل، قدروا مضافا محذوفا وهو خبر ما كانوا يخفون من قبل، فدخل عليهم يعني ما كانوا يخفون من قبل، ما كانوا يخفون من قبل من العذاب. وهل كانت مسألة العذاب يخفونها؟ لا، يعترفون بها يعرفونها، وأحيانا ينكرون هذا الشيء. يقول: فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم، بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله: بعض المفسرين ظن أن الذي كان يخفونه العذاب، فهذا ما هو ملتئم مع تفسير الآية من قبل، فقالوا: لا، المخفي هنا ما هو العذاب، المخفي هنا الشرك والكفر، بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من ايش؟ الشرك والكفر. هنا جاء عليهم ايضا ايراد قوي، ان القوم ما كانوا في الدنيا يخفون الشرك والكفر، صار في اشكال الحين، يعني من اشكال الى اشكال. يقول: ولما علموا ان هذا وارد عليهم قالوا: إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير، يعني على إيش؟ أن الذي أخفوه ما هو؟ الشرك. ويحتجون بالآية الكريمة: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول هم كذبوا في هذا، كيف أنتم مشركين؟ فقالوا: الذي أخفوه الشرك. لكن هنا في مشكلة، القوم ما كانوا يخفون الشرك، يظهرونه ويدعون إليه ويقاتلون عليه، كيف أجابوا عن هذا؟ قالوا: نعم، هم يخفون الشرك في بعض المواضع يوم القيامة، وإذا رأوا النار بدا لهم هذا الذي يخفون من الكفر والشرك، لأنهم يرون العذاب والعقاب على هذا الكفر. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا، فإن السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، لا يلتئم بهذا الذي ذكروا فتأملوا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نعد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم يقول الإضراب ببل ما يلتئم مع هذا القول أن المخفي الشرك، لأن الإضراب، لأن الإضراب فيه معنى ملغي ومعنى مثبت، شيء ملغي في السابق وفي شيء بعد بل مثبت. يعني هم الآن يقولون يا ليتنا نرد إلى الدنيا وما نكذب. الله عز وجل ماذا قال؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. إذن هل في إذن في علاقة، في مناسبة بين تمنيهم الرجوع وبين هذا الذي يخفوه ولا لا؟ في ارتباط، لأن الله أضرب على هذا وأثبت هذا. إذن الإضراب ببل يرد هذا القول بأن المخفي الشرك. لو كان المخفي الشرك، هل لو كان المخفي هو الشرك، هل هناك علاقة ومناسبة بين هذا الشرك الذي في نفوسهم وبين تمني الرجوع إلى الدنيا؟ في مناسبة؟ ما في مناسبة، ما في علاقة. رحمك الله. يقول: وقال طائفة منهم الزجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث. الزجاج أراح نفسه، قال الأتباع ظهر لهم حقيقة البعث والجنة والنار، وكان الرؤساء يخفون هذا عنهم. يقول ابن القيم: هذا التفسير يحتاج إلى تفسير، وفيه من التكلف ما ليس بخاف. يقول: وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية إذ قال: كأن كفرهم لم يكن باديا لهم إذ خفيت عليهم مضرته. شوف هذا دقيق الكلام، هذا يعني مضرة الكفر ومغبة الكفر ما كانت تخطر لهم على بال، فلما خفيت عليهم المضرة كأنه قد خفي عليهم الكفر نفسه. أيضا قول المبرد يرجع إلى قول المفسرين أن المخفي ما هو؟ الشرك أو الكفر. يقول: ومعنى كلامه أنه لما خفيت عليهم مضرة عاقبته وباله فكأنه كان خفيا عنهم لم تظهر لهم حقيقته، فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره. قال: وهذا كما تقول لمن كنت تحدثته في أمر قبل، وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك، وقد كان ظاهرا له قبلها. ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وبات بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم. ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائه عليه. يرد عليه، يعني يرد على المبرد. يقول: فمعنى الآية والله أعلم بما أراد من كلامه. خذ الآن كلام نقي، أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا يكذبون رسله، فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب، وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله، وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين معنى الإضراب ببل، وتبين معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه، والحامل لهم على قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل، وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله، وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه، أخفوه ولم يظهروه بينهم، بل تواصوا بكتمانه. واضح؟ الله أكبر. كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والآن القبورية الذين يعبدون القبور يعني على الأقل على الأقل رؤوسهم علماؤهم شيوخهم وجهاؤهم كبراؤهم وكثير من العامة فيهم يعلمون أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها دعوة إسلامية صحيحة ولا لا، وأنها هي الإسلام، ولكنهم يعاندون ويخفون ذلك بينهم. يعني هل يمكن لشيخ صوفي يأتي شيخ صوفي ثاني يقول له ترى الله هبيض على حق؟ ها؟ أبدا، يخفون هذا في أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يخفون هذا بينهم ما يظهرونه، بل يأتي ويشتم ويسب الدعوة السلفية ويسب دعوة التوحيد، وهو يعلم أن التوحيد حق وأنه الإسلام. يعني هذا ليس في ذلك الوقت أيام نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى الآن، حتى الآن القبورية الواقعون في الشرك ودعاء الأموات أيضا كثير منهم يعلمون علم اليقين أن دعوة التوحيد هي الدعوة الصحيحة وأن هي الإسلام، ولكن يخفون ذلك ويتواصون بكتمانه. يقول رحمه الله: فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكن يعرفونه من صدق الرسل، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل وأن الرسل على الحق، فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه. الله رحمة الله عليه. يقول العلم الذي كان يخفونه أن الرسل على الحق وأنهم على الباطل ظهر عيانا يوم القيامة وهم واقفون على شفير جهنم. رأيتم الصوفي القبوري الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأضرحة والقبور ويعبدها من دون الله وهو يعلم في نفسه أنه على باطل وأن الحق مع هذه الطائفة التي هو ينبذها بأنها هو ينبذها بأن وهابية. إذا وقف يوم القيامة على النار يبدو له عيانا ذاك الذي كان يخفيه في الدنيا. قال: فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر والتكذيب. لا إله إلا الله، سبحان الله، لو عاد أبو جهل إلى الدنيا لعاد إلى التكذيب بالرسول عليه الصلاة والسلام وإلى حربه. أيضا ذا القبوري المشرك هذا الذي يدعو الأموات ويحارب التوحيد ويحارب علماء التوحيد ويحارب أهل السنة، حتى هذا لو مات على شركه وكفره ومحاربته للتوحيد ويعلم أنهم على الحق وقف على النار يوم القيامة وتمنى الرجوع وبدا له ما كان يخفي من قبل في الدنيا، لو رجع إلى الدنيا لعاد إلى محاربة أهل التوحيد أيضا. أعوذ بالله، لو رجع لرجع إلى محاربة أهل التوحيد وأهل الحق. قال رحمه الله: فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر والتكذيب، فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل، وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله. وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل وأن الرشد في عدوله عنه، فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك، وهو يعلم ذلك ويكابر، يعني مستمر في حب هذا الإنسان، قيل له: وليه أبوه سيدنا وعلم عاقبك ولا يبالي بهذا، وهو يعلم ذلك، يعلم أن الولي يعاقبه لو اطلع. ويقول بل محبته ومعاشرته هي الصواب. فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة بل بعد أن مسته وأنهكته. فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه، ولو رد لعاد لما نهي عنه. قال: وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى، وهو نفي قولهم أن لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق، أي ليس كذلك. شوف، أي هذا الإضراب ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه، فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذروا، بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه. فالله أعلم. هم قالوا: ليتنا نرد إلى الدنيا، لأننا قد علمنا الآن أن الرسول على الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا، بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كانوا عارفين أن الرسول حق في الدنيا، والآن ظهر عيانا، رأوا النار. أعيد الكلام الأخير لأنه في تفسير الآية. قال: وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى. هذا المعنى اللي هو ذكره رحمه الله، أن الذي كانوا يخفونه في الدنيا ما هو؟ أن الرسل على الحق وأنهم هم على الباطل، وهو نفي قولهم أن لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق. شو الكذب؟ يقول ظهر لنا الآن الرسل الحق، أي بل ليس كذلك. شوف، ليس كذلك هذا إضراب، يعني بل، لأن بل إضراب، إلغاء معنى وإثبات آخر. تقول: ما جاء زيد بل جاء عمرو، ألغيت الأول وأثبت الثاني. بل ليس كذلك. هم قالوا: يا ليتنا نرد. طيب إذ لو رددتم مش تفعلون؟ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف الماضي والمعية. لو رجعنا ما نكذب ونؤمن، لأننا عرفنا أن هذا حق. فالله عز وجل يقول: لا، كان هذا الحق في نفوسكم وكنتم تكتمونه في الدنيا، والآن قد ظهر في الآخرة. بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه، فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذروا، بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه. والله أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة، فلعله أهم منها وأنفع. وبالله التوفيق. والله صحيح رحمة الله عليه، كشف لنا آية وفسرها لنا ووضحها لنا رحمة الله عليه، بتوفيق الله له وفضل الله عليه. صحيح لو رجعنا كتب التفسير ما لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ثم ذكر رحمه الله أمثلة تبين حقيقة الدنيا، هذا من أمتع الفصول. وددت لو بقي ثلاثة أيام أو أربعة أيام حتى نقف مع هذه الأمثلة الجميلة. طيب، نأخذ مثالين وغدا إن شاء الله نتابع. هنا سؤال معترض يقول: هل يشترط في زكاة الفطر أن تكون من مالك إذا كنت مقتدرا، وإذا أخرجها عنك أحد هل يكفي هذا؟ الأفضل أن تكون من مالك، هذا الأفضل لا شك. إذا خرج عنك أحد فلا بأس، إذا كان بعلمك لابد أن يكون هذا بنيتك أنت، إذا كان بالنية. يعني يقول لك أنا سوف أخرج عنك زكاة الفطر، فأذن له لا بأس بها، ولكن الأفضل أن يكون من مالك. إذا كان مفتي بلد إسلامي أشعري صوفي خرافة، إذا قام شخص وبيّن أخطاء وتلبيسات، يعد من ينشر أخطاء ولاة الأمور على الملأ؟ لا، لا يدخل في هذا، لأن هذا من علماء السوء، هذا من علماء السوء، يضل الناس بفتاويه، يضل الناس بمحاضراته بدروسه، فلا بد من التصدي له، هذا من الجهاد في سبيل الله والرد عليه وبيان الأخطاء التي عنده ما فيها شيء. ثم هذا ليس من المزاحمة على الدنيا، هذا من النصيحة. يعني أنت الآن ما تزاحم المفتي على الكرسي على منصب الإفتاء، هي إيش المشكلة عند القادة؟ ليه العلماء ينهون عن الاصطدام بالحكام؟ لأن الاصطدام بالحكام يؤدي إلى فتنة، لأنه فيه نوع من المزاحمة على الدنيا، التنافس على الملك، وهذه الفتنة. أما الرد على عالم أو على فقيه فهذا لا بأس به، هذا من الجهاد، من النصيحة. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقارع القضاة المفتين في زمانه ويرد عليه ويناظرهم وتعقد له المجالس معهم ويحاججهم رحمه الله كتاب السنة، ولكنه ما كان رحمه الله يخرج على السلطان ويتكلم فيه، بل كان يسمع ويطيع، وكان إذا قيل له تعال يحضر، وإذا قيل له ادخل السجن ادخل السجن، وكان يسوي فتن مثل ما يفعل بعض الناس اليوم رحمة الله عليه. السلطان كان في مصر في القاهرة، أرسل إلى دمشق أحضر ابن تيمية، حضر، سافر رحمه الله من دمشق إلى القاهرة، مع أن الناس بكت عليه واجتمعت عليه ويدعون له وكانوا خائفين عليه من علماء السوء في القاهرة هناك أن يقتلوه مثلا، لكنه ذهب رحمه الله، حضر عند السلطان، قيل له ادخل السجن دخل السجن، ما كان يسوي فتن، ما كان رحمه الله من الغوغائيين هؤلاء يثيرون العامة على ولاة الأمور، يعرف ما جاء في ذلك من النصوص في الكتاب والسنة. وكذلك أحمد بن محمد رحمه الله طلب، ذهب إلى الخليفة سجن وعذب رحمة الله عليه، مع ذلك صبر، وما أثار العامة، وما سبب الفتنة، وما كفر الحاكم، وما كفر الخليفة، وما فعل، أقام محاضرات ودروس في الإثارة وفي إفساد القلوب على ولي الأمر أو على الخليفة أو على الدولة عموما، ما كانوا يفعلون هذا، يعرفون أن هذا لا يجوز في الإسلام، هذا فيه شر عظيم، هذا فتح لباب الفتن وسفك الدماء وقتل الأبرياء، وكانوا من أبعد الناس عن الفتن. لكن ابن تيمية رحمه الله إذا كان في قاضي منحرف أو مفتي منحرف يفتي بالغلط يرد عليه، يقمعه برد هذا شيء وهذا شيء، هل أخلط بين هذا وهذا، هذا أمر وهذا أمر، والله المستعان. قال بعض العلماء إن دعاء ختم القرآن في الصلاة بدعة، فهل هذا صحيح أم أن الأمر فيه تفصيل؟ والله يا أخي دعاء ختم القرآن هذا كان يفعله السلف، ارجع إلى المغني تجد أن الإمام أحمد بن حنبل ما تقول في أحمد، يعني صعب أن تحكم على شيء يفعله السلف لأنه بدعة، لأنهم ما يفعلون شيء لأنه أصل، خاصة من أمور عظيمة زي هذه. الإمام أحمد بن حنبل يقول لإمام مسجده، قال له كيف أصنع يا أبا عبد الله؟ قال له إذا صليت بنا التراويح ارفع يديك ادعو ونحن ندعو معك، ثم إذا أوترت ادعو دعاء آخر للوتر. هذا من الذي يأمر بهذا؟ أحمد بن حنبل. فقيل له قال هذا طيب، رجع فيه فقال هذا طيب، قال رأيت أهل مكة يفعلونه ومعهم سفيان بن عيينة. هذا إمام ثاني، هذه قمعة ثانية لهؤلاء، الأئمة ما فعلوا ذلك، شيء معروف من قديم من أيام السلف الصالح. يعني سفيان بن عيينة أدرك التابعين، سفيان بن عيينة تلميذ الزهري، والزهري تلميذ لأنس بن مالك، وتلميذ للفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة من تلاميذ الصحابة، وسفيان بن عيينة أيضا تلميذ لعمرو بن دينار إمام الحرم، وعمرو بن دينار تلميذ لجابر ولعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهؤلاء صحابة. فأهل مكة يفعلون ذلك من زمن سفيان بن عيينة الذي أدرك التابعين، كبار التابعين، وهم أخذوا عن الصحابة. وأحمد بن حنبل استحسن ذلك وفعله وأمر الإمام أن يفعله، وقال رأيت أهل مكة، رأيت أهل مكة يفعلونه ومع سفيان بن عيينة. ثم نأتي ونقول بدعة، والله صعب يا أخي، كيف هذا؟ ما تريد أن تفعل لا تفعل، يعني ما تريد أن تفعل لا تفعل هذا الشيء. ولذلك رأينا حذاق العلماء في عصرنا هذا، في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، ما يطلقون هذه الأحكام التي فيها المجازفة، أحكام صعبة، أحكام تجعلنا نسيء الظن في من في السلف. والله يا أخواني هذه المجازفات أخشى، بل إن وقع والله أعلم، تجرئ الشباب على الكلام في السلف الصالح فالأئمة. خاتم القرآن يا أخي بدعة. طيب إذا كان بدعة، ما تقول فيما فعله أحمد مع سفيان بن عيينة؟ أهل مكة يفعلونه من زمن سفيان في الحرم. ما تريد أن تفعل لا تفعل، ولكن لا تبدع الناس ولا تقول هذه بدعة. إذا أردت أن تصلي مع الناس صلي، ما تصلي مش. سبحان الله. أما أن تحرج على الناس وتبدع عمل من الأعمال التي فعلها الأئمة قبلنا، هذا مشكل، والله المستعان. ثم هنا مسألة البدعة هذه أيضا تحتاج إلى تحرير، يعني هم فعلوا شيئا مخالف. الشاطبي يقول البدعة طريقة محدثة تضاهي الدين، تضاهي الشرعية الشرع، وليست منه. هم ماذا فعلوا؟ دعوا ولا لا؟ ختموا الصلاة ودعوا، ايش فيها؟ ختموا الصلاة ودعوا، هل الصلاة بدعة؟ هل الدعاء بعد الصلاة بدعة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من سنته أن تدعو في آخر الصلاة بعد التشهد، أليس كذلك؟ إذا ختمت تدعو الصلاة، كذلك إذا ختمت القرآن في خارج الصلاة تدعو. هذا ثابت عن الصحابة، أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن، إذا ختم المصحف يجمع أهله ويدعو، هذا خارج الصلاة. طيب لو جعل الأئمة هذه الختمة، هذا الدعاء في داخل الصلاة، لما ختم القرآن كاملا رفعوا أيديهم وهم في الصلاة ودعوا، طيب هل الدعاء في آخر الختمة في شيء؟ الجواب لا شيء فيه، ثابت عن الصحابة. طيب الدعاء في آخر الصلاة في شيء؟ ما في شيء، لأنه ثابت في الوتر أنك ترفع يديك تدعو ولا لا؟ الآن في الوتر ماذا نفعل إحنا في الوتر؟ ألسنا في آخر ركعة وفي آخر الصلاة نرفع أيدينا وندعو؟ ها؟ عمل ثابت هذا. فإن قال قائل ولكن في الوتر ندعو بعد الركوع والختمة قبل الركوع، قلنا الوتر ثابت في الدعاء قبل الركوع وبعد الركوع. فإذا كنت في الوتر ترفع يديك وتدعو وهذا مشروع وجائز ما في شيء، فإذا ختمت القرآن ورفعت يديك ودعوت ما في فرق بين هذا وهذا، كما أن هذا مشروع هذا لا بأس به. ولذلك الأئمة رحمة الله عليه استحسنوا ورأوا ما في شيء، لأنه لأن الأشياء الثابتة في الشريعة تشبه هذا العمل تماما وتشهد له، ما في شيء اسمه بدعة في هذا العمل، لأن الأصول الشرعية والأدلة تشهد له، هذا العمل يشبه ما جاء في الشريعة تماما، ما في فرق، والله المستعان. ولو كان فيه ابتداع أو فيه بدعة أو ما له أصل أو شيء قبيح لأنكره الذين هم أفضل منا وأحسن وأفهم للشرع منا، لأنكره ابن عيينة أو أنكره أحمد بن حنبل أو أنكره إسحاق بن رهوية، هذا بها الإمام الثالث أيضا نسيته، لأن الذي سأل أحمد بن حنبل راح وسأل مين؟ إسحاق، واستحسنه إسحاق وكان يفعله. ها شو رأيكم؟ سبحان الله العظيم، لأنك إذا نظرت في أصول الشرع تجد أنها لا في شيء، في شيء يشهد له، والله المستعان. ولا والله حقيقة أن الآن تظهر أشياء كده مشكلة، لكن التطويل في الدعاء إلى نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، هذا اللي ما ينبغي. دعاء ختم القرآن الموجود اليوم هذا لا أصل له، ونسبته لابن تيمية ما تصح، ولكن كما قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل سهل، قال للإمام إذا ختمت القرآن ارفع يديك وادعو ونحن ندعو معك، ولا لا؟ خليها سهلة كما في الوتر، كما في دعاء الوتر سهلة. لكن الآن هم يتقيدون بدعاء لا أصل له. إيش مقدمة الدعاء؟ صدق الله العظيم. أيوة ما نعرف الله شو الدعاء فيه، وصدق رسوله. المهم دعاء طويل، يقولون ابن تيمية قاله، ما تصح نسبته لشيخ الإسلام والله أعلم. لكن لو دعا بدعاء ما فيه تقيد ولا فيه تكلف لا بأس به، كان يفعله أهل مكة ومعهم سفيان بن عيينة رحمة الله عليهم. فأنا أنصح الشباب، أنصح الشباب أن يتأنوا، تأنوا، السكينة السكينة، ما تروحون لعالم من العلماء المعاصرين وخلاص تتأبطونه، كل ما يقوله حق، أو شيخ من المشايخ الموجودين كما يعني قيل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول، ما قالت حذامي، هناك علماء كبار أئمة، إسحاق بن رهوية، أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، ثم ما جاء الأئمة رحمة الله عليهم أقروا ذلك، ما حد بدع، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن كثير ولا ابن حجر ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا أحفاده وتلاميذه إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما حد تكلم، والله المستعان. لابد من التأني في هذه المسائل، مسائل خطيرة، شيء يفعله الأئمة وتفعله الأمة، وفي الأدلة الشرعية والأصول الشرعية ما يشهد له، ما يشهد له، ونحن نجازف ونقول بدعة، ألا ما أخطر هذا الأمر وما أخطر هذا الحكم، شيء فيه مجازفة والله، والله المستعان. وهذه المجازفة تؤدي للشقاق والنزاع. الآن في الحرمين يا أخوان يصلون 10 ركعات ويخرجون، 10 ركعات يخرج، طب ليه؟ قال لك الزيادة بدعة. ما هذه مصيبة ثانية أيضا عند الشباب هؤلاء، الله المستعان. العالم قد يجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، ولكن أنت طالب علم، انظر في الأدلة، تعمل في الأقوال، تبصر في الأحوال، لا تفعل. حتى العلماء الذين أفتوا بأن الزيادة بدعة ما يفعل هذا فعلك، هذا الفعل تفعل أنت ما يفعلونه، أنت الآن أسأت إلى هذا العالم لأنك استخدمت فتواه في شيء هو لا يرضاه، هو نفسه ما يفعل هذا الفعل، والله المستعان. والله هؤلاء أخوان يسيئون للعلماء، لأنه يفعل هذا العمل الذي لا يرضاه العلماء ثم يقول الشيخ فلان قال كذا، فالناس تصب جام غضبها على من؟ على هذا الشيخ، والشيخ بريء مما يفعل هؤلاء، والله المستعان. الظاهر أن هذه الأسئلة أخذت وقت الأمثلة، نحن نتركها إن شاء الله على غد، ولعل هذا الكلام إن شاء الله نافع ومفيد. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا البصيرة والحكمة والفقه في الدين، ويرزقنا أيضا أن نعقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نكون مقتدين متبعين لا مبتدعين ولا مجازفين. ننظر إلى المصالح والمفاسد ونعطي الأمور حقها وحجمها بلا مجازفة ولا إثارة للمشاكل ولا إثارة للفتن. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.